أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، نحن في سلسلتنا الحجاب المتبرج نواصل استعراض أهم الشروط التي أدخل عليها أعداء الحياء والفضيلة تغييرات حرفوا الحجاب وأفرغوه من مضمونه، ولم يعد اللباس الشرعي الذي يريده الله. وقد تحدثنا عن النقص الذي دخل على المحجبات في الشروط الأربعة الأولى. الشرط الأول أن يكون سابغاً طويلاً فإذا بهم يقصروه، والشرط الثاني أن يكون فضفاضاً واسعاً فإذا هم يضيقوه، والشرط الثالث أن يكون غليظاً فإذا هم يرققوه كالزجاج، والشرط الرابع أن لا يكون زينة في ذاته فإذا بالحجاب يصبح هو عنوان الزينة ثياباً وحلياً وكل ما تحدثه المرأة في أعضائها من مكياج ومعانقة ما يسمى بدور التجميل التي ابتليت بها مدن المغرب وصارت تنتشر حتى في الأحياء الفقيرة. هذه أربع شروط دخلها النقص. هذا حديث للمتحجبات، حديث للمؤمنات، حديث لمن تريد أن تطبق شرع الله. هذا لا يتحدث عن التبرج، يتحدث عن الحجاب المتبرج. ثم نعمد بعد ذلك للحديث عن الشرط الخامس الذي أدخل فيه النقص أيضا وامتدت إليه أيادي أعداء الله وأعداء الفضيلة ومن يريد للأمة أن تميل ميلا عظيما، أدخلوا فيه نقصا هو الآخر. فالشرط الخامس كما تعرفون لم يتحدث عن فتنة الصوت ولا عن فتنة الحركة، ولا يضربن بأرجلهن ولا يخضعن بالقول، إنما هنالك منفذ آخر يمكن أن يعطل وظيفة الحجاب حتى ولو توافر على الشروط الأربعة، حتى ولو كان فضفاضاً واسعاً غليظاً لا زينة فيه، فيمكن مع ذلك يدخل النقص عليه من باب إثارة فتنة أخرى وهي فتنة الشم. يا الله، منفذ آخر. ولذلك من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون مبخراً، ألا تضع المرأة الرائحة الطيبة عند خروجها من بيتها ليجد الناس ريحها. يا الله، ما أعظم هذا الإسلام، ما أعظم هذا الدين. كيف يتتبع مواطن الخلل فيغلقها كلها حتى لا يبقى أبدا منفذ يمكن للشيطان أن ينفذ منه ليضل الناس. يا الله، العينين غض من أبصارك، السمع ولا يضربن بأرجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، اللسان ولا يخضعن بالقول، بقينا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن من واجب المرأة المؤمنة أن تعرف، وهذا يعرفنه لكن المشكل في التطبيق، أن من كمال حسن تبعل الزوجة لزوجها أن تبدو نظيفة جميلة في بيتها وأن تلبس أجمل الملابس في بيتها وأن تتطيب بأطيب الطيب في بيتها، فذلك مقصد شرعي يقصد الإسلام من ورائه أن تقوم المرأة بعملية إحصان الزوج ثم إغلاق كل ما من شأنه أن يجعل الزوج يلتفت في الخارج إلى ما لا يجده في زوجته حتى ولو كان شم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كأن الزوجة تقول له: هنا تجد جمال المظهر ونظافة الثياب وطيب الرائحة. فلقد كانت المرأة المؤمنة إذا زفت بنتها زوجة تقول لها في يوم العرس: يا أيتها البنت الطائعة البارة، لا ينبغي لعين الزوج أن تقع على شيء ينفر، ولا ينبغي للأنف أن يشم شيئا ينفر. يا الله، تتبعي موضع نظره فلا ينبغي أن ينظر إلا لشيء يسره، وتتبعي أيضا موضع سبحان الله فلا يشم منك إلا أطيب ريح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلقد روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا الفرق بين طيب الرجل والمرأة، وخاصة حينما تخرج المرأة من بيتها، أما داخل البيت فالمطلوب منها شرعا كما قلت، وذلك من حسن التباعد للزوج، أن تتطيب بأطيب ما تجد من ريح، لكن إذا خرجت فإن ريحها ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي ما لا رائحة فيه. إذا خرجت لا ينبغي أن تتعطر بالعطر، حتى إذا خرجت لا ينبغي لمن تمر عليهم أن يجدوا ريحها. يا الله يا الله. وروى أصحاب السنن عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال الحبيب رسول الله صلى عليه: أيما امرأة، لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعترت ثم مرت بالمجلس فهي زانية. يا الله، إن الله كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين السمع، وزنا اللسان الكلام، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه منافذ، منافذ تؤدي والعياذ بالله للوقوع في جريمة الزنا، فينبغي أن يغلقها، أن يغلقها المؤمن. فكل عين زانية، كل عين تنظر إلى عورات النساء بشهوة فهي زانية. يا الله، لكن ربما تتحجب النساء فلا يتمكن الرجال من النظر إلى عورة المرأة لحجابها، فتخرج النساء المحجبات وقد تعطرن، فينتقل الزنا من زنا العينين إلى الشم. فإذا استعطرت فوجد الناس ريحها فهي زانية. الله، أي حجاب هذا؟ إذا وقع عليها إنذار رسول الله كالصاعقة ويسميها زانية، هذا أمر خطير، يجب على النساء المؤمنات أن تتنبه له، لأنني رأيت أن النساء قليل منهن إذا خرجن من بيوتهن أن يخرجن تفيلات. ما معنى تفيلات؟ غير متطيبات، ولكن يخرجن مستعطرات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحبيب رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة حتى أن تقصد المسجد. لا ينبغي أن تقصده مستعطرة، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح خرج ليصلي العشاء الآخرة مع رسول الله، وإذا بامرأة قصدت المسجد وريحها يعصف، أي وضعت عطرا فإذا بريح العطر يفوح على أوسع مكان، فإذا بالريح يصل إلى أنف أبي هر دون أن يرى من صاحب الريح، فيتحدث دون أن يلتفت إليها، وقد علم أنها امرأة استعطرت قبل خروجها لتقصد المسجد. قال: يا أمة الجبار، ولم يقل يا أمة الله، يا أمة الجبار، انذار، ارجعي إلى بيتك فاغتسلي من الجنابة. منهاج وقائي، الوقاية خير من العلاج، حتى الشم ينبغي أن يضبط في مجتمع أمة رسول الله. الله، فلو ترك الناس لشهواتهم وأهوائهم لفعلوا كل ما يشبع غرائزهم وما هم بمشبعينها. كيف وإن قاع الانحدار ليس له أمد يتوقف عنده، وهذا ما نرى جزءا منه في زماننا في عالم العر وإشاعة الفواحش والسياحة الجنسية والزنا الإلكتروني وما يفعل الناس عبر الإنترنت في مواقع الشاط وعن طريق ما يسمى بالهواتف المحمولة، وتسهم فيه مؤسسات في مجالات الإعلام والتربية والمال والتجارة والاقتصاد، سميتها جبهة المنتفعين بالحرام. هذا بلا الكافرين، هنالك جبهة تنتفع بالحرام، كلما انتشر الحرام كلما وجد هؤلاء سوقا رائجة لسلعهم، لثيابهم القصيرة، لثيابهم الضيقة، لمواد ما يسمى بالتجميل ولو كان على حساب قضايانا، لمواد التطيب. هذه جبهة توجد في كل مكان في السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام. نعم يا عباد الله، لقد أصبحت العطور من وسائل إغراء المرأة، دخل العطر كوسيلة من وسائل الشيطان، لا لكي تقوم به المرأة لكي تحقق مقاصد الإسلام، لا، هو أيضا استعمله الأعداء لإضلال والافتتان ولفتن المسلمين والمسلمات. فتفننت دور الإنتاج لعرض نماذج جذابة شكلا ومضمونا، حتى أن شكل زجاجات الطيب تأخذ شكل امرأة بالمقاييس التي يضعها من يقوم بقياس أعضاء المرأة حتى تقبل فيما يسمى بمهرجانات ملكات الجمال. مقاييس تسمى لغة الجسد. حتى القارورة التي تقوم الدعاية والإشهار عبر الفضائيات حتى شكلها هو شكل امرأة. لا إله إلا الله. أما الكلمات التي تصاحب عرضها فهي كلمات كلها تدعو والعياذ بالله إلى الانحراف. زجاجة عطر بصورة امرأة في قوام رشيق كما تصوره تلك الشركات، فتقوم بالدعاية له عبر الفضائيات بطرق توحي للمشاهد بجميع أنواع طرق الإيحاء والإيقاع في سوق الرذائل. فالعطر مقرون عند هؤلاء مباشرة بالمخادنة، أي مخادنة الرجل المرأة. ولقد عرف مجتمعنا في مدينة وجدة وعند بعض الأطياف كما حدثني ممن أثق بهم في الإدارات أن أحسن هدية يقدمها رجل لامرأة يريد أن يقترن بها أو يخادنها هي زجاجة عطر، خاصة إذا كانت من الماركات المسجلة المعروضة والمعروفة والتي تقوم الدعاية للإشهار لها. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان الأولى أن تكون هدية من الزوج لزوجته، فلماذا أصبحت زجاجة العطر عند المنحرفين هي هدية رجل لامرأة لا تربطه بها أي علاقة شرعية؟ أخبرني أحدهم يعمل في إدارة من الإدارات أنهم يسافرون إلى منيليا ويقومون بجلب هذه لكي يعطوها حتى للمرأة المتزوجة في الإدارة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا يعرفه أهل الشأن، ولمن نزل إلى قاع المجتمع وتواصل مع الناس وألقى بالسمع فإنه يعرفها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. عباد الله، إنه من نافلة القول أن نؤكد على أن الإسلام يكره الأوساخ والريح المنتنة، فلقد كان حبيبنا رسول الله يرفع هذه المسألة إلى درجة العبادة ويجعلك تستشعر خطورة الريح المنتنة، فيقول لك: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، فلا ينبغي أن تنبعث من فم الإنسان رائحة كريهة. ولذلك سن لنا السواك وقال: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل وضوء. وقال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وكان النبي يكره أن تنبعث الريح المنتن من فم الإنسان، فمن كانت تنبعث منه رائحة كريهة من فمه أو من تحت إبطه فهو أحد اثنين، امرأة كانت أو رجلا، إما أنه مرض عضوي له سبب عضوي فوجب عليه أن يلتجئ إلى الطب ليعالج نفسه، فإن وجوده بين الناس يحرج الناس ويوقعهم في حرج كبير، وخاصة في التجمعات حين نتجمل إلى ربنا في بيت الله. فمن أكل البصل والثوم أو من هاتين الشجرتين الخبيثتين أو يتعاطى للدخان وتنبعث منه رائحة كريهة من ثيابه وفمه فليعتزل مصلانا، لا يؤذينا، فهو يؤذي الملائكة ويؤذي البشر. يا أخي يا أخي، ألا تشعر؟ ألا تحس؟ أتأتي بجوارب قد أكل عليها الدهر وشرب إلى بيت الله حتى إذا وطئت بقدمك المسجد تركت ريحاً من سجد على أثر قدمك أصيب بالحساسية في التو. الإسلام يكره هذا؟ هل الإسلام يريدها؟ يكره هذا؟ يريد الرائحة الطيبة. ولذلك فإن حب إما أن يكون مريضاً يذهب إلى الطبيب، وإما أن يكون غير مريض فوجب عليه يا أخي أن يتنظف ويتطيب، أن يتنظف ويتطيب، يغتسل ويضع الطيب. فلذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل في الجمعة ثم الطيب. من غسل واغتسل وتطيب وتطيب ثم جاء إلى المسجد فصلى ولم يلغى يلغو كتب الله له كذا وكذا. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبعث منه ريحا طيبة، ومن سنته أنه كان إذا ذهب إلى المسجد ذهب من طريق، وإذا عاد عاد من طريق أخرى. فتساءل الناس عن سر تغييره الطريق، فقال لأن ريح النبي حتى ريح عرقه هي أطيب من ريح المسك. فإذا ذهب من طريق تعبق الأثير بريحه الطيب يشمها الناس بعد ساعات، فيريد أن يعود من طريق آخر حتى يعبق الطريق الآخر، كأنه يقسم ريحه على كل من يفد إلى المسجد. ومن كل طريق يسلكها الناس إلى المسجد إلا ويجدون ريح رسول الله. ولما كان ريح النبي أطيب من ريح المسك كان من دأب الحبيب صلوا عليه أنه يأخذ الراحة والقيلولة في بيت أم سليم أم أنس بن مالك، فدخل في يوم صائف شديد الحر فنام على فراشها فبدأ العرق يتصبب من جبينه كحبات الجمان بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء. فقامت أم سليم فسلتت العرق وملأت به زجاجة قارورة، فالتفت النبي ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت بأبي أنت وأمي هذا العرق ريحه أطيب من المسك، أجمعه في هذه القارورة أبتغي به البركة. فأقرها النبي على ذلك. يا الله، ومع ذلك يتطيب، ريحه أطيب من ريح المسك ومع ذلك يضيف إليه الطيب صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب امرأة أرسل إليها امرأة تشم رائحة فمها ورائحة تحت إبطها، فإن من ينبعث من فمه أو تحت إبطه ريح كريهة رجلا كان أو امرأة يمكن أن تستحيل العشرة بينهما. لذلك أجاز الفقهاء لمن يوجد في هذه الحالة لن يحمل الآخر على تحمله، بل له أن يطلب الطلاق إذا عولج ولم يعالج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن يشم رائحة فمها ورائحة تحت إبطها صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لأهمية هذا الموضوع صلوات ربنا وسلامه عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. الحاصل والخلاصة أن المرأة المتدينة يجب عليها أن تبدو في البيت بأبهى صورة، ويجب عليها استحساناً أن تتطيب في بيتها لزوجها لتتحقق مقاصد الإعفاف والإحصان، وليتحقق التساكن والمودة والرحمة، ولكي تغلق منافذ الزوج كلها عيناً وأنفاً وأذناً، تغلق جميع المنافذ عند زوجها حتى لا يشرئب إلى ما حرم الله. هكذا ينبغي. ويحرم عليها، يحرم أن تخرج بحجاب شرعي كامل الشروط، لكنها تكون قد وضعت العطر، وإذا وضعت العطر فاستعترت عند خروجها فقد ضربت الحجاب عرض الحائط، لأنه لم يؤدي الغرض منه، بل أصبح يفتن. وفتنته هذه المرة هي فتنة من نوع آخر، فتنة الشم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فليت شعري يكرر دائما هذا الكلام. لماذا أتساءل؟ تبدو المرأة في بيتها شعثاء غبراء، رائحة العرق لا تبارحها، ولا تتجمل وتطيب حتى تخرج من بيتها. ليت شعري لماذا؟ والله أنا أتساءل، لماذا تخرج نساؤنا كالعرائس التي تزف إلى الأزواج؟ فإذا رأيتهن في البيوت رأيت والعياذ ما ينفر، لماذا؟ علاش علاش؟ أهو الجهل بديننا؟ لو سألتها لماذا تفعلين هذا؟ أنت الآن تعرضين نفسك أو تستعرضين لمن؟ لمن؟ أتريد فعلا، أتريدين فعلا أن تلفت انتباه الناس؟ إن كان ذلك قصدك فإن المرض محله القلب، فعالجي إيمانك، عالجي إيمانك. حينما أقرأ بعض الأسئلة لبعض الأخوات تقول إنني أتزين وألبس الحجاب وأريد في الشارع أن ألفت انتباه الشباب، ولو عاكسني أحدهم لوقع في قلبي موقع، موقع الرضا. يا الله، هذه متحجبة، هذه سائلة تسأل، تسقسيني هكذا، هل هذا يعني جائز؟ لو عاكسني وأنا متحجبة رجل في الشارع يقع ذلك في قلبي موقع الرضا؟ إنه مرض القلوب، إنه ضعف الإيمان. آن الأوان يا عباد الله للنساء والرجال أن يتعلموا دينهم ويطبقوهم ليسعدوا دنيا وأخرى. وقد يتعلل البعض من الرجال والنساء المتزوجين والمتزوجات، هل بقي لنا مال لنشتري به الطيب حتى نتطيب في البيوت؟ والبطاطس ثمنها في الأزمة 7.5 دراهم و8.9 دراهم. على رغم تتكلم، تقول لي تتكلم مع من؟ كيف تريد مني؟ المرأة تقول في هذه الأحياء الهامشية، كيف تريد مني أن أتطيب في البيت ونحن لا نجد ثمن كيلوغرام بطاطس؟ كيف؟ إنك تتحدث في السماء، في الهواء، أين الواقع؟ لا إله إلا الله محمد. ونعود فنقول كما قلنا في مواد الزينة السابقة، إن سلفنا وأجدادنا كانوا يتزينون ويتجملون بمواد طبيعية كانوا ينتجونها في بيوتهم، وكان من جملة ما ينتجون الطيب الطبيعي. ولقد التقيت ببعض الإخوة السودانيين في مكة المكرمة فأخبرني أن الطيب المنتشر في السودان كله طيب طبيعي تقوم النساء بصنعه، فيه رائحة أطيب من أفضل رائحة طيب يباع في العالم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا لا تتطيب المرأة بما تجد؟ وما أكثر الروائح الطيبة المنبعثة من كثير من المواد الطبيعية، لكن الناس والعياذ بالله فقدوا البوصلة وانحرفوا عن الهوية، وصار نموذجهم المقتدى هو المرأة الغربية. وصار الطيب الذي تتنافس النساء في اقتنائه هو تلك الزجاجات التي يقوم الإعلام بالدعاية لها وبأثمان باهظة في الطائرة ونحن معلقون بين السماء والأرض. مباشرة يأتيك الإعلان من المضيفة فتقول: رحلتكم سعيدة، بعد قليل سنمر عليكم نعرض عليكم أطيب ما أنتجته المصانع من زجاجة الطيب لتهدوها إلى أحب الناس إليكم. لا إله إلا الله، حتى في السماء تمسافر. لا إله إلا الله، الإغراء في السماء. ثم تمر بعد ذلك وهي تسوق مليئة بقوارير هذه الزجاجات، بعد أن تكون قد مرت في البداية وأعطتك دفترا يحمل أنواع هذه العطور مع الأثمنة، فتختار يعني بخاطرك. ثم تمر بعد ذلك. وعلاش العطر بذاته؟ العطر بذاته؟ علاش غير العطر؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم يا ربي قو التماسك بين أفراد الأسرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. وصل اللهم على الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.